وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل عليك الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في ثلاثة محاور. المحور الأول: ما هو المقصود من عنوان التأويل؟ التأويل كلمة تطلق في القرآن الكريم على معنيين. المعنى الأول: المراد بالتأويل تفسير الظاهرة بما ترمز إليه. كل ظاهرة ترمز إلى هدف معين وإلى مضمون معين، فإذا فسرت الظاهرة بما ترمز إليه وبما تهدف إليه يقال لذلك تأويل. مثلا عندما يشاهد الإنسان من خلال شاشات التلفزيون يشاهد هذه الظاهرة المليونية، ظاهرة الزحف نحو قبر الحسين عليه السلام أيام زيارة الأربعين أو أيام زيارة عاشوراء، هذه الظاهرة عندما يريد الذهن أن يفلسفها، هل هي ظاهرة رياضية؟ هل هي ظاهرة اجتماعية؟ أم أنها ظاهرة دينية؟ عندما ترجع هذه الظاهرة إلى ما ترمز إليه يسمى ذلك بعملية تأويل. عندما تقول بأن هذه الظاهرة ليست ظاهرة رياضية ولا اجتماعية وإنما هي ظاهرة دينية ترمز إلى إحياء صوت الحسين وإحياء أمر آل محمد، فبيان ما ترمز إليه هذه الظاهرة يسمى بالتأويل. القرآن الكريم يضرب مثالا لعملية التأويل. علاقة موسى بالخضر عليهما السلام، القرآن الكريم يقول: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، ألا وهو الخضر عليه السلام. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ بدأت المسيرة بين موسى وبين الخضر، فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، الخضر خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ثم يقول فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قام الخضر قتل الغلام. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ إلى أن أتم مجموعة من الأفعال. ثم قال الخضر لموسى، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل. جت كلمة التأويل، يعني أنا صدرت مني مجموعة من الأفعال، كل فعل يرمز إلى معنى معين، تفسير الفعل بما يرمز إليه يسمى تأويل. أنا قمت بمجموعة من الأفعال ترمز إلى معاني معينة، الآن أبين لك ما ترمز إليه. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فقد كان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. ثم لما ذكر التفسيرات كلها قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. إذن التأويل هو تفسير العمل، تفسير الظاهرة بما ترمز إليه، يسمى ذلك بالتأويل. ولذلك القرآن الكريم يطلق كلمة التأويل على تفسير الرؤية. إنسان إذا رأى رؤية في المنام، الرؤى ترمز إلى معاني معينة، الرؤى لا تؤخذ بظاهرها، عادة رؤى النوم ترمز لنقاط معينة، لمعاني معينة. تفسير الرؤية بما ترمز إليه يسمى تأويل. ذلك تأويل رؤياي من قبل. ولأن النبي يوسف عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام كان خبيرا بتأويل الرؤى، لذلك قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض توفني مسلما، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إذن المعنى الأول للتأويل هو تفسير الظاهرة بما ترمز إليه. نجي إلى المعنى الثاني. المعنى الثاني للتأويل حمل اللفظ على غير ظاهره. عندما تأتي للفظ معين تفسره بغير ظاهره اللغوي، يسمى بهذا التفسير تأويل. هل أضرب لك مثال؟ مثلا عندما تأتينا هذه الآية وهي قوله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، عندما تؤخذ الآية بظاهرها كأن الله ملك وصل إلى المعسكر والملائكة يضربون له جنوب تحية الاستقبال، وجاء ربك والملك صفا صفا، انت عندما تفسر الآية بغير هذا الظاهر تقول لا، جاء ربك يعني جاء أمر ربك، والملائكة صفا صفا يعني مستعدون لتنفيذ الأمر، الصادر من الله تبارك وتعالى. هذا يسمى بعملية تأويل، يعني فسرت الآية على خلاف ظاهرها. إذن هذه عملية تأويل. من هنا ننطلق بعد أن عرفنا معاني التأويل، معاني كلمة التأويل في القرآن الكريم، نجي الآن إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. هناك بعض الكتاب المسلمين كتب أن الفكر الإمامي فكر تأويلي. علماء الإمامية يتعاملون مع النصوص بلغة التأويل وبمنهج التأويل، أي أن علماء الإمامية يعيشون ازدواجية في المنهج، فعندما يتناولون الآيات التي تتحدث عن التشريع يعملون بظاهرها، لكن عندما يتناولون الآيات التي تتحدث عن العقيدة يقومون بتأويلها، يعني بتفسيرها على غير ظاهرها. أضرب لك أمثلة. مثلا الإمامية عندما يأتون لهذه الآية، آية الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. زين؟ هنا فريق من المسلمين يقول وأرجلكم معطوفة على وجوهكم، وما قال في صدر الآية فاغسلوا وجوهكم، هذه وأرجلكم معطوفة على وجوهكم، إذن الوظيفة هي غسل الأرجل. علماء الإمامية يقولون لا، وأرجلكم معطوفة على رؤوسكم مو معطوفة على وجوهكم، سموه عطف على المحل لا على اللفظ. ليش؟ ايش ما تأخذوا بالتفسير الأول؟ يقول لك هذاك التفسير خلاف الظاهر. ظاهر العطف في اللغة، ظاهر العطف العطف على الأقرب، على أقرب الموارد. أقرب الجمل إلى قوله وأرجلكم هو قوله شنو؟ برؤوسكم. إذن ظاهر العطف هو العطف على الأقرب. إذن كلمة وأرجلكم معطوفة على برؤوسكم عطفا على المحل، والنتيجة أن الوظيفة هي المسح وليس الغسل. هنا نلاحظ أن علماء الإمامية مشوا على الظاهر، قالوا ظاهر اللفظ إحنا نمشي عليه، ظاهر العطف أنه العطف على أقرب الموارد فنحن نمشي عليه ونصل إلى النتيجة أن الوظيفة هي المسح وليس الغسل. زين؟ بينما من يجوا آيات أخرى، آيات ما تتحدث عن التشريع، ما تتحدث عن الفقه، تتحدث عن العقيدة، لا يتعاملون معها بشنو؟ بالتأويل. مثل شنو؟ مثلا عندما يأتي قوله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، عندما يأتون لهذه الآية يقولون لا لا، النبي ما أذنب، الآية لابد تؤول. طيب ليش ما تأخذون بالظاهر؟ لماذا في آيات الفقه وآيات الأحكام الشرعية مشيتم على الظاهر؟ زين؟ بينما إذا جئتم لآية تتحدث عن العقيدة قمتم بتأويلها على خلاف ظاهرها. هذه الآية تقول النبي أذنب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ليش هنا قمتم بالتأويل؟ ليش فسرتم الذنب بأنه ليس ذنبا شرعيا وإنما هو ذنب اجتماعي؟ إذن علماء الإمامية خلاصة هذه فكرة. علماء الإمامية لديهم منهج مزدوج، لديهم ازدواجية في المنهج، يتعاملون مع آيات التشريع بالأخذ بظاهرها، ويتعاملون مع آيات العقيدة بتأويلها على غير ظاهرها، وهذه ازدواجية في المنهج. ما هو الجواب عن ذلك؟ زين، نحن في مقام الإجابة عن هذا التساؤل أو عن هذه الفكرة. التفت لي جيدا، هنا وجوه ثلاثة. الوجه الأول، علماء النقد الأدبي عندما نرجع لكتب النقد الأدبي يقولون اللغة العربية لغة دينامية. ايش معنى لغة دينامية؟ اللغة العربية تتميز على كثير من اللغات بأنها لغة مرنة، اللفظ يقدر يحمل أكثر من معنى، هو لفظ واحد. اللغة العربية لغة تحمل بين طياتها اختزان معاني عديدة للفظ واحد. تجي لفظ واحد أو هيئة واحدة قد تفسر بعدة معاني. إذن اللغة العربية لغة دينامية تقبل الحمل والتفسير على أكثر من معنى. خل أضرب لك أمثلة حتى تتوجه فعلا إلى ما يقوله علماء النقد الأدبي من أن اللغة العربية لغة دينامية، لغة متحركة تستبطن عدة معاني. مثلا عندما تأتي لقول الشاعر: يا من يضيع عمره متماديا في اللهو أمسك. أمسك يعني شنو؟ يعني توقف عن اللهو. يا من يضيع عمره متماديا في اللهو أمسك، واعلم بأن كلام حالة ذاهب كذهاب أمسك. يعني شنو أمسك الثانية؟ يعني اليوم الذي قبله يومك. أمسك بمعنى توقف، أمسك بمعنى اليوم الذي قبل يومك. اللفظ الواحد في اللغة العربية بحسب اختلاف الإضافات والجهات يتحمل عدة معاني ويستبطن عدة معاني. زين، أضرب لك مثال آخر. جملة واحدة تصلح أن تكون مدح وتصلح أن تكون هجاء في اللغة العربية، هي جملة واحدة. جاء شخص إلى خياط قال له: خط لي قباء. خاط له القباء، جعل اليمنى يسرى واليسرى يمنى، يعني ما خاط القباء بشكل صحيح، فكتب فيه شعرا: خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء. ما عرف شنو ليت عينيه سواء، يعني هل أن هو عينه عوراء حتما، وإلا كيف خاط اليمنى يسرى واليسرى يمنى؟ إذن عينه عوراء، لكن هل هذا الكلام هو دعاء له أو دعاء عليه؟ هل هو يتمنى أن تصلح عينه العورة أو يتمنى أن تعور عينه السليمة؟ خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء، قلت شعرا ليس يدرى هو مدح أم هجاء. اللفظ العربي لفظ دينامي، لفظ يختزن معاني متعددة، يختزن مضامين متعددة. لذلك عملية تحليل المعنى وتحديده بشكل دقيق ليست عملية سطحية، ليست عملية سهلة، عملية تحتاج إلى تركيز وتحتاج إلى جمع القرائن. إذن علماء الإمامية عندما يقومون بالتأويل، بتأويل الآيات، لا لأن منهجهم هو التأويل، بل لأن طبيعة اللغة العربية لأنها لغة دينامية تفرض عليهم هذا المنهج، لأن طبيعة اللغة العربية من كونها تتحمل معاني للفظ واحد ومضامين لجملة واحدة. طبيعة اللغة تفرض على العالم الإمامي أن يكون شنو؟ دقيقا في المقارنة بين المعاني المختلفة ليختار المعنى الأكثر مناسبة مع القرائن المتنوعة. هل أضرب لك مثال من القرآن نفسه؟ الآن مثلا القرآن الكريم يقول الرحمن على العرش استوى. يجيك واحد سطحي يقول لك والله أنا أمشي على الظواهر، زين؟ القرآن قال الرحمن على العرش استوى. استوى يعني شنو؟ يعني جلس، قعد على العرش. إذن هذه الآية تقول الرحمن قعد على العرش وخلاص وانتهى الموضوع. هذا منهج سطحي، هذا منهج لا يمتلك نصيبا من التحليل والدقة. علماء الإمامية عندما يأتون يقول لك استوى، استوى في القرآن لها معاني. كيف أنا أمشي هكذا؟ لازم أحلل شنو معنى كلمة استوى. استوى في القرآن تطلق على الاستقرار. قال تبارك وتعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله. استويت يعني شنو؟ استقريت على الفلك، على السفينة. استوى هنا بمعنى الاستقرار، زين. استوى تجي في القرآن بمعنى الأخذ مثلا، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. استوى إلى السماء يعني أخذها ونالها وهي دخان. إذن استوى هنا صارت بمعنى آخر، زين. تجي أحيانا استوى بمعنى نضج، مثلا قوله تعالى فلما بلغ أشده واستوى، استوى يعني نضج، فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. إذن استوى صريح معنى ثالث. تجي استوى بمعنى تساوى، مثلا قوله عز وجل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. استوى هنا بمعنى تساوى. إذن استوى كم معنى لها؟ لا يمكن للعالم الإمامي يجي يهمل الموضوع يقول والله استوى يعني قعد ونمشي. لابد أن يسترجع هذه المعاني كلها ويقارن بينها ليختار المعنى الأنسب بالآية المباركة. فإذا جاء العالم الإمامي ورأى هذه المعاني المختلفة لكلمة استوى قال المناسب لمقام الله تبارك وتعالى الذي تحدث عنه القرآن الكريم بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أن المراد باستوى هنا يعني سيطر. الرحمن على العرش استوى يعني شنو؟ سيطر. كما يقول الشاعر ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. استوى على العراق يعني شنو؟ يعني سيطر عليها من غير سيف ودم مهراق. إذن الاستواء له معاني، واختيار المعنى الأنسب هنا تأتي عملية النقد والتحليل الأدبي. إذن هذا ليس منهجا اعتباطيا، وإنما هو منهج بني على طبيعة اللغة العربية، لأنها لغة دينامية تقتضي من العالم الإمامي أن يكون دقيقا في اختيار المعنى المناسب. كان هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، ما سمي بتأويل هو ليس تأويل. يعني عندما يقال علماء الإمامية فكرهم تأويلي شبيه بالفكر الباطني، دائما يحملون اللفظ على غير ظاهره ويؤولونه. مسألة مو مسألة تأويل، مسألة ظهور. الظهور إذا ترجع إلى علماء الأصول في كتب علم الأصول يقولون الظهور الحجة هو الظهور الموضوعي. شنو معنى الظهور الموضوعي؟ يعني الظهور الذي يستند إلى قرائن. الإنسان عندما يقول ظاهر الآية كذا لابد أن يستند شنو إلى قرائن. ما هي القرائن؟ ما هي المقومات؟ ما هي العناصر التي جعلتك تفسر الآية بهذا المعنى؟ إذن الظهور الحجة الذي يحتج به العقلاء ويمشون عليه هو الظهور المستند إلى القرائن، وهذا ما يسمى بالظهور الموضوعي، سواء كانت القرائن لفظية أو سياقية أو عقلية. هل أضرب لك أمثلة؟ يقدر واحد من المسلمين يأخذ بظاهر هذه الآية: من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. ما يقدر يأخذها بظاهرها، لابد شنو؟ يقوم بعملية شنو اللي تسميها أنت عملية تأويل. هي مي عملية تأويل، وإنما عملية ظهور موضوعي، يعني هذا الظهور ظهور بدوي، وهذا الظهور البدوي ليس حجة. الحجة الظهور الموضوعي، يعني الظهور المستند للقرائن العقلية. إذن ما نقدر احنا نأخذ بظاهر هذه الآية الظهور البدوي، مضطرين لعملية ظهور موضوعي، يعني لجعل معنى الآية منسجما مع القرائن. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال لقد أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. مثلا آية أخرى، عندما يجي المسلم إلى قوله عز وجل: واسأل القرية التي كنا فيها. شنو معنى واسأل القرية؟ يعني يسأل التراب، يسأل البناء، شنو معنى واسأل القرية؟ أي مسلم يقراها إذا هو عربي يقول المقصود واسأل أهل القرية. إذن ما يقدر يعمل بالظاهر البدوي. الظهور البدوي لا يمكن الأخذ به، بل لابد من البحث عن الظهور الموضوعي، يعني الظهور المستند إلى القرينة العقلية. ولأن القرية لا يمكن أن تسأل، إذن المقصود بقوله واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية. هذا مثل قوله وجاء ربك والملك صفا صفا. هنا نحن عندما قرأنا قوله عز وجل واسأل القرية، عقلنا العربي قال يعني واسأل أهل القرية، لأن القرية لا تسأل. إذن أيضا عقلنا العربي يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني وجاء أمر ربك، لأن الله ليس جسما حتى يتصور فيه المجيء والذهاب، فإن المجيء والذهاب من صفات الأجسام، والله ليس جسما حتى يعقل فيه الذهاب والمجيء. إذن وجاء ربك يعني وجاء أمر ربك والملك صفا صفا. هذا يسمى بالظهور الموضوعي المستند للقرينة العقلية، وليس ظهورا بدويا يؤخذ به، وليست المسألة مسألة عملية تأويل. لذلك عندما نصل إلى قوله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، لو مشينا على الظهور البدوي قلنا الرسول أذنب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، إذن هو أذنب، هذا الظهور البدوي. أما إذا بحثنا عن الظهور الموضوعي المستند للقرينة، قلنا الذنب هنا ذنب اجتماعي وليس ذنبا شرعيا. لماذا؟ لأنه لو كان الرسول ممن يذنب لكان القرآن متهافتا، القرآن نفسه رايح يحمل تهافت، فهو القرآن في آية أخرى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كيف يقول في هذه الآية بأنه شنو مذنب؟ مو بس ذنوب متقدمة، ذنوب أيضا رايحة تجي، يعني ما اكتفى بذنوب سابقة، أيضا رايح يذنب في المستقبل. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. لو كان الذنب هنا هو الذنب الشرعي لكان القرآن متهافتا في آياته متناقضا في مدليله. إذن صيانة للقرآن عن التهافت والتناقض. نقول المراد بالذنب هنا الذنب الاجتماعي. يعني شنو الذنب الاجتماعي؟ أحيانا الإنسان ما يذنب ذنب شرعي لكن يذنب ذنب اجتماعي. افترض عيش في مجتمع عشائري والمجتمع العشائري له أعراف وعادات وتقاليد، إذا خالف التقاليد يعتبره المجتمع أذنب، هو ما أذنب شرعا ما أذنب، لكن أذنب ذنبا اجتماعيا لا ذنبا شرعيا. النبي الأعظم محمد هو من قريش، وأعراف قريش تقتضي أن يلتزم ابنها بتقاليدها وأعرافها، لكن النبي خرج على أعراف قريش وحطم عاداتها وتقاليدها، بل وحارب قريشا من أجل أن يظهر الدين. حارب قريشا، حارب صناديد قريش، فقريش اعتبرت النبي مذنب لأنه قطع رحمه بنظرهم، هو أن النبي قطع الرحم بنظرهم، أن النبي حارب قبيلته بنظرهم، أن النبي قاتل أهله. إذن النبي بنظرهم مذنب ذنبا لا يغفر لأنه قطع رحمه وحارب أهله. الآية الكريمة تقول اطمئن إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله بهذا الفتح ما تقدم من ذنبك، يعني ما تقدم من ذنبك الاجتماعي سينتهي، سيغفر هذا الذنب، ستغفره قريش، ستستره قريش، وما تأخر أيضا ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. يجي الآن إلى المحور الثالث، صلوا على محمد وآل محمد. الآية المباركة التي افتتحنا بها أنزل عليك الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المحكم الآية الواضحة كقوله تعالى وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، آية معناها واضح، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أم سورة واضحة ما فيها لبس، هذه آية محكمة. وهناك آيات متشابهة يعني معناها مجمل، مثلا قوله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اليد مجملة، هل اليد من الكتف؟ هل اليد من المرفق؟ هل اليد من الكف؟ هل اليد من أطراف الأصابع؟ كلمة اليد مجملة هنا، هذه تسمى آية متشابهة، فيه آيات محكمات يعني واضحة المعنى، وأخر متشابهات مجملة المعنى غامضة المعنى. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني حمله على غير ظاهره، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. تأويل المتشابهات بإرجاعها إلى المحكمات لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم. زين، من هم الراسخون في العلم؟ هذه آية تحتاج إلى تفسير. تجي آية أخرى تفسر لنا الراسخين في العلم، وهي قوله عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه لا بمعنى لا يلمسه، المس هنا ليس بمعنى اللمس، المس هنا بمعنى النيل والإصابة، يقول القرآن الكريم، شوف القرآن شجد عند ألفاظ تحمل معاني متعددة، هذا اللي سميناها اللغة العربية لغة دينامية، يمسه المسج بمعنى اللمس والمسج بمعنى النيل والوصول. قال تبارك وتعالى على لسان النبي أيوب: إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. مسني يعني شنو؟ يعني نالني، وصل إلي، وصل إلي من الشيطان نصب وعذاب. إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، المس هنا بمعنى النيل. إذن لا يمسه إلا المطهرون، يعني لا ينال هذا القرآن وهو في الكتاب المكنون وهو في اللوح المحفوظ إلا جماعة هم المطهرون. من هم المطهرون؟ المطهر غير المتطهر، المتطهر هو الذي قام بتطهير نفسه، أما المطهر هو الذي وهب الطهارة من قبل خالقه. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. من هم أصحاب الطهارة؟ آية ثالثة تفسر لنا ذلك: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن القرآن يفسر بعضه بعضا، والنتيجة أن الراسخين في العلم أهل التأويل هم أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قتادة، أنت من تقرأ كتب التفسير لإخواننا أهل السنة تشوف، تفتح كتاب تفسير الكبير للإمام الرازي، تفتح كتاب الكشاف للزمخشري، تشوف قتادة، وين ما تيجي تشوف قتادة. قال قتادة، قال قتادة، كأنه قتادة هو شنو؟ هو منبع علم القرآن، مصدر علم القرآن. زين، قتادة دخل على الإمام الباقر عليه السلام، التفت إليه قتادة، التفت إليه الإمام الباقر، قال: يا قتادة، بلغني أنك تفسر كتاب الله؟ قال: بلى. قال: إني أسألك عن معنى هذه الآية: قل سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ما معناها؟ قال: هو السير بين المشاعر، يعني يطلع من عرفة إلى مزدلفة، من مزدلفة إلى منى، من منى إلى مكة، هذه المشاعر المقدسة يسير فيها ليالي وأيام آمنين. قال: أسألك بالله، هل كان ابن الزبير آمنا عندما مشى فيها؟ كثير من الناس يمشون بين المشاعر وهم غير آمنين، بينما الآية تقول: قل سيروا فيها ليالي وأيام آمنين، وكثير من الناس يمشي غير آمن. شنو معنى هذه الآية؟ سكت. قال: يا قتادة، إن كنت تفسر الكتاب من عندك، يعني من رأيك بدون دليل، فقد هلكت وأهلك. وإن كنت تفسره من الرجال، يعني تسمع من الرجال وتفسر، فقد هلكت وأهلك. إنما يعرف القرآن من خوطب به. من الذي خوطب بالقرآن؟ النبي محمد. بعد النبي صلى الله عليه وآله، لمن؟ وما هو إلا عند الخاصة من ذرية نبينا محمد. وما ورثك الله من كتابه حرفا. إذا جئنا لعملية التأويل، يريد يقول: أنت مو من أهل التأويل، أنت شخص خارج عن هذا النطاق، لست من أهل التأويل، فضع نفسك في موضعها وبمقدار حجمها. أهل التأويل هم أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وسيدهم باب مدينة العلم: إنما المصطفى مدينة علم، وهو الباب من أتاه أتاها، أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. فلا تسمع كلام بعض السلفيين يقول لك أنه إمام علي ما كانت إلى ميزة وما كان متميز، يعني صحيح رجل شجاع بس ما كان إلى ميزة غير الشجاعة على غيره. لا، أنت انظر إلى كتب العلماء كيف تتحدث عن الإمام علي، لا تنظر إلى هذه الأقوال. زين، كيف كتب العلماء تتحدث عن الإمام علي؟ اقرأ كتاب الخراج لأبي يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة، أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة. أبو يوسف له كتابان، كتاب في القضاء يعتبر أكبر مرجع لدى إخواننا أهل السنة في كتاب القضاء، وكتاب الخراج. هو في كتاب الخراج ينقل عن كتابه كتاب القضاء، يقول: وقد ذكرت في كتاب القضاء أن أكثر ما أخذه المسلمون في باب القضاء إنما أخذوه عن علي بن أبي طالب. عندما يتكلم أئمة بهذا المستوى عن الإمام علي عليه السلام يتبين لنا معنى أنا مدينة العلم وعلي بابها، أقضاكم علي، أعلمكم علي. ولذلك التاريخ ينص لنا على وقائع حتى في كتب إخواننا أهل السنة تدل على أن التأويل بيد علي عليه السلام. جيء بامرأة ولدت بعد زفافها بستة أشهر، جيء بها إلى الخليفة. الخليفة قال: هذه تعتبر زانية، ما يصير امرأة تلد بعد ستة أشهر من زفافها. الإمام علي عليه السلام كان حاضرا، قال: لا، أينك عن كتاب الله؟ كتاب الله يقول مدة الحمل شنو؟ أدناها ستة أشهر، ولازم تسعة أشهر. قال: من أين استفدت هذا يا أبا الحسن من كتاب الله؟ من أين؟ قال: من آيتين، من قوله تعالى في آية: وحمله وفصاله 30 شهرا، الحمل والرضاع 30 شهر. وقال في آية أخرى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فإذا أسقطنا مدة الرضاع عن 30 شهرا بقيت 6 أشهر هي مدة الحمل. هذه القصة الأخرى أيضا ترويها كتب إخواننا أهل السنة، وهي: ولدت امرأة ذكرا وولدت امرأة أخرى أنثى، وتركا الأنثى. الأنثى دائما مشكينة، وتعرف أنت التاريخ العربي هو تاريخ ذكوري، دائما المرأة على الهامش. زين، تنازعا في الذكر وتركا الأنثى، كل واحدة تدعي أن الولد الذكر هو ولدها. فأي حال، أي وسيلة ما فيه، إلى أن جيء بهما إلى الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. قيل له: هاتان المرأتان تتنازعان في الولد الذكر ولا يوجد حل مقنع. قال: زنوا شيئا من حليب كل منهما، خذوا مقدار من الحليب من كل منهما وضعوه على الميزان، فما كان حليبه أثقل فهو الحليب المخصص للذكر دون الأنثى. قالوا: من أين استفدت هذا؟ قال: من قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. استنطاق الكتاب واستنطاق رموز الكتاب ودقائق الكتاب تختص بمن لديه علم الكتاب. قل: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وجاء في الرواية أن من بيده علم الكتاب علي بن أبي طالب. ولذلك ركز الإمام علي على مسألة العلم والمعرفة. صحيح الإمام علي كان شجاع أشجع العرب في زمانه، زين؟ الإمام علي كان بليغ، نهج البلاغة يدل على روح أدبية عالية. الإمام علي كان زاهدا عابدا مصليا، لكن أيضا الإمام علي كان مصدر العلم والمعرفة، وكان يركز على بث العلوم والمعارف، وكان يركز على أن قيمة المرء بما يعلم، مو قيمة المرء بما يثرثر، ولا قيمة المرء ببدنه. قيمة الإنسان ليست ببدنه ولا بثرثرته، قيمة الإنسان بعلمه بمعارفه. ورد عنه عليه السلام قيمة كل امرئ ما يحسنه. المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه. إذن كان يركز على العلم والمعرفة. سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن كتاب الله فوالله إني لا أعلمكم به، ما سألتموني عن آية إلا وأخبرتكم عن وقتها وسبب نزولها وناسخها من منسوخها وعامها وخاصها ومحكمها من متشابهها. سلوني عن طرق السماوات أنا أعرف بها كطرق الأرض. وكان يكرر هذه الكلمة سلوني قبل أن تفقدوني. يقول ابن عباس دخلت عليه في آخر حياته في أنفاسه الأخيرة وهو ينادي الناس سلوني قبل أن تفقدوني، فسألته عن 70 مسألة فأجابني عنها. ابن عباس الذي يلقب بحبر الأمة سئل ما نسبة علمك إلى علم ابن عمك؟ قال قطرة من بحر. وما زال يلقي هذه الكلمة سلوني قبل أن تفقدوني إلى أن حلت تلك الليلة الكئيبة وحلت تلك الليلة الحزينة على الأمة، على المجتمع، على بني هاشم، على العقيلة زينب، على أم كلثوم، وذهب بأبي وأمي إلى ربه عز وجل وهو يقول فزت ورب الكعبة. سقط بأبي وأمي على الثرى، سقط على الأرض في المسجد وهو يقول فزت ورب الكعبة. لا يفوتنكم الرجل. أقبل الحسن والحسين إليه، جلس الحسن عند رأسه والحسين عند رجليه. فتح الإمام عينيه، قال له الحسن أبا أمير المؤمنين من فعل بك هذا؟ قال فعله ابن ملجم المرادي، والآن يدخل عليكم من باب كنة على يد رجل محب لنا آل البيت. انتظروا. بينما هم كذلك وإذا بالزحام على باب كندة والناس تصرخ وتزعر ما هذا الذي حصل، وإذا بالإصبغ بن نبات يقود ابن ملجم جاء به أوقفه على الإمام أمير المؤمنين. التفت الإمام إلى الإصبغ قال يا إصبغ كيف بصرت به؟ قال سيدي كنت نائما مع زوجتي وإذا بها توقظني وتقول اصبغ اصبغ أتنام؟ لا نامت عيناك، لقد قتل أمير المؤمنين. يقول جلست مفزوعا مرعوبا، ماذا تقولين؟ صب الله فاكي، ألقى الشيطان على سمعك هذا، لا يقتل أمير المؤمنين أبدا، لا يقتل أمير المؤمنين. يقول خرجت فزعا من الدار وإذا بي أسمع الصيحة بين السماء والأرض، تهدمت والله أركان الهدى. وعلياه وإماما تهدمت والله أركان الهدى. وانفصمت والله العروة الوثقى قتل علي المرتضى. علمت أن المصيبة قد وقعت والفاجعة قد نزلت، خرجت إلى الشارع رأيت رجلا، قلت له هل سمعت بخبر أمير المؤمنين؟ قال لا. قلت إنهم يقولون قتل، هل لا نذهب لنتحقق الخبر؟ قال أنا مشغول. قلت أنت قاتله؟ أراد أن يقول لا فقال نعم، فأمسكت به مع جماعة من الجيران وأتيت به إليكم. وهذا هو ابن ملجم. التفت إليه أمير المؤمنين والدم يسيل على شيبته وعلى صدره، قال يا ابن ملجم ألم أحسن إليك؟ قال بلى. قال ألم أطعمك؟ ألم أسقك؟ قال بلى. قال إذن لما فعلت هذا؟ قال لقد سقيت السيف السم 40 صباحا ونويت أن أقتلك به فكان ذلك لي. التفت الإمام إلى أولاده، بني حسين بني حسين احملوني إلى فراشي فقد أثر نزف الدماء على بدني. الله أكبر. هذا البطل العظيم، هذا داخل باب خيبر وإذا به يحمل على الأيدي والدماء تنزف منه. جاءوا به إلى بيته وضعوه على فراشه، صرف الناس عنه، أقبلت العقيلة زينب. الله يساعدها. هذه الحزينة، هذه الكئيبة اللي عاشت يتيمة رأت أمها تموت وهي طفلة صغيرة، واليوم تفقد أباها وهي في عز شبابها. أقبلت إليه العقيلة زينب، جلست عنده. أبا أبا من للصغير حتى يكبر ومن للكبير بين الملا؟ يا أبتا أبا حزننا عليك عظيم. الإمام يسليها يأخذ بخاطرها وهي مهرقة في دموعها تنادي اليوم مات جدي محمد المصطفى، اليوم ماتت أمي فاطمة الزهراء. الإمام الحسن يسليها، الإمام الحسين يسليها وهي تنادي وضيعتاه ومصيبتاه. تشرع علينا نزلة الكوفة يا أبو حسين، فلك عسفة للسلايا يا ما يا ضي العين. قالها الحسن يا اختي سلامة للأبو منين، ما تنظرين السيف شق غرة جبينه. قالت يا خويا نطلب من الله السلامة، ويقوم ابو الحسنين ويتمم صيام ونعيد بزينة ولا نعيد يتام. قال يا خي العيد لا تذكرينا، كل ابن ملجم والاقدار غالبة قدم سويحك للإسلام أركانا، قتلت أفضل من يمشي على قدم وأعظم الخلق إسلاما وإيمانا. يا الله.